بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية أن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء، فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة، ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي، كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعد في مال أو دم، حتى تقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين أو يختلفون في تقديم وال أو غير ذلك فيتفرقون، ومثل هذا محتمل. وقد يشعر به من فارق الجماعة قيد شبر فميتته جاهلية. هذه المسألة يمكن أن يعنون لها بعنوان أسباب الافتراق. أسباب الافتراق. الشاطبي رحمه الله في هذا الكتاب أراد أن يتكلم على الحديث الافتراق السابق، قد سبق الكلام فيه، وذكر هذا الحديث بطرق كثيرة، فيريد أن يبين الافتراق الذي ورد في الحديث: يفترق اليهود على 72 فرقة، تفترق النصارى على 72 فرقة، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قد ذكر هذا الحديث والروايات المتعلقة به في الدرس السابق في المسألة التي قبل هذه المسألة، فأراد هنا أن ينصب مسألة عنوانها: هل يمكن أن تضع على هذا العنوان ما هي أسباب الافتراق؟ فأسباب الافتراق قد تكون دنيوية، وقد تكون كما ذكر هو دينية، والدنيوية هنا أول ما ابتدأ بها فقال: إما أن يكون الافتراق الذي في الأحاديث راجع إلى أمر هو معصية بسبب اختلاف دنيوي. ثم ذكر صورا من هذا، قال: أهل قرية يختلفون بسبب تعد في مال أو دم، تقع بينهم العداوة فيصيرون حزبين، هذا حزب وهذا حزب، فصاروا مختلفين مفترقين، أو يختلفون في تقديم وال أي حاكم أو غيره فيفترقون. قال الشاطبي: هذا محتمل في الحديث، وأراد يسند هذا الاحتمال بحديث: من فارق الجماعة قيد شبر فميتته جاهلية، فيقصد أنهم كانوا جماعة واحدة ثم افترقوا، السبب سبب دنيوي، فيقول هذا من أمر الجاهلية، يقول هذا من أمر الجاهلية. ثم سنده أيضا بالحديث الذي بعده: إذا بوع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما، يعني للقضاء على هذا السبب، للقضاء على هذا السبب الذي هو الخلاف. الحديث الأول حديث صحيح ورد عن جماعة من الصحابة، الحديث الثاني أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. اقرأ بارك الله. وفي مثل هذا جاء في الحديث: إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما، وجاء في القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر القصة. استدل بهذه الآية على أن الافتراق قد يتطور إلى القتال، يعني الافتراق بسبب دنيوي قد يزول سببه، يصلح بينهما، يعني يختلفان فلا يقتتلان، لكن يختلفان فيكونان حزبين فريقين، بينهما مشاحنة وبغضاء، ثم قد يصلح بينهما فيعودون فريقا واحدا. هذه صورة. الصورة الثانية: قد يتطور الأمر إلى القتال كما هو في الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أصلا هم طائفة واحدة ثم صاروا طائفتين أي حزبين فاقتتلوا، فأمر الله بالإصلاح بينهما فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا النوع الأول من أسباب الاختلاف، أن يكون على سبب دنيوي وقد يتطور إلى القتال، وهو نوع منه، نوع من الأسباب من الاختلاف، وقد لا يتطور، وفي كلا الحالين الواجب الإصلاح بينهم وردهم إلى ما كانوا عليه، ردهم إلى ما كانوا عليه. استدلاله بالآية له وجه، يعني يصلح من وجه، لكن الآية أيضا قد يكون الخلاف الذي بين أصحابها ديني، إما بسبب أمر هو معصية ولا بسبب أمر اجتهادي، فيقتتلون فيقع البغي بينهما. فالآية على حال أعم مما استدل به الشاطبي، وتصلح دليل على ما قصد إليه. نعم، اقرأ بارك الله فيك. وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة، كما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم التي بنوا عليها في الفرقة، وكالمهدي المغربي الخارج عن الأمة نصرا للحق في زعمه، فابتدع أمورا سياسية وغيرها خرج بها عن السنة كما تقدمت الإشارة إليه قبل. وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث. هذا المهدي المغربي ذكره وأشار إليه. من المناسب أن نشير على أن ما هو في آخر الكتاب كثير منه قد سبق من قبل، قد نشير إليه بإيجاز. قصة المهدي المغربي هذا ذكرها صفحة 584 في أول هذا الجزء، وذكر أنه أحدث أحكاما جاهلية واستحل القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة، وذكر أيضا أنه اخترع شرائع كثيرة ووضع لذلك قوانين، وتسمى بالمهدي الذي بشرت به الأحاديث. قال الشاطبي: فجعل القتل عقابا في 18 صنفا. ثم ذكر بعض شأنه. فالمقصود أن خروج هذا الرجل أدى إلى اختلاف بين المسلمين، لكن هذا الافتراق بسبب بدعي، بسبب أفكار انتحلها المهدي المغربي. ثم أيضا ذكر اختلاف الخوارج، فخلاف الخوارج لأهل السنة هو خلاف أيضا مبني على أمر بدعي كما سبق بيانه في الدروس السابقة. قال المصنف هنا: وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث. من يذكر هذه الآيات والأحاديث؟ يقول: وهذا، أي هذا الخلاف الذي يرجع إلى أصل عقدي، يقول أشارت إليه، دلت عليه الأحاديث وأشارت إليه الآيات. فما هي الآيات التي أشارت إليه وما هي الأحاديث التي دلت عليه؟ من يذكر الجواب؟ قربت من الإجازة في الحج يعني؟ الأسبوع الجاي إجازة، ما في دراسة. والمناسبة أن بعضكم قد يخرج أثناء الدرس، الدرس إن شاء الله يستأنف بمشيئة الله في يوم الأحد آخر أيام الحج، آخر شهر الحج، أظن يوافق 26 أو 28 بمشيئة الله تعالى. طيب، من يذكر الجواب؟ ما هي الآيات التي سبقت الإشارة إليها حتى نختصر لكم تمشون إن شاء الله ساعة ونكتفي؟ طيب، اللي في الدرس هنا صحيح: وإن طائفتان، هذه ذكرها الشاطبي في أي شيء؟ في الخلاف الدنيوي. لكن الشاطبي يشير إلى آيات في الخلاف الذي بسبب أمر عقدي وأحاديث. تفضل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أشار إليها، لازم تراجعون قبل الدرس. هنا ذكر: قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وذكر أيضا قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه الآيات التي تشير أن نوعا من الخلاف، لأن نوعا من الخلاف سببه سبب اختلاف أشبه اختلاف المشركين، أشبه اختلاف المشركين. اختلاف المشركين بأي سبب؟ سبب العقائد والديانات. فكذلك الاختلاف البدعي، الاختلاف المذكور اللي بسبب البدع هو من جنس اختلاف المشركين، أي بسبب اختلاف العقائد والأفكار. ولهذا قال الشاطبي: وهذا النوع من الخلاف اللي هو بسبب بدعي، قال: أشارت إليه الآيات المذكورة هذه. ثم قال: وفيه الأحاديث. ما هي الأحاديث التي هي؟ تفضل. حديث الافتراق، حديث من الافتراق. فلذلك عموم الآيات ولا تكونوا من المشركين، أي في أفعالهم وفي اختلافهم في ضلالاتهم في عقائدهم. فالنهي عن الافتراق في هذه الأمة هو كالنهي عن الافتراق بصورة عامة في البشرية، ولذلك يشبه افتراقها في أمور العقائد افتراق المشركين في الأمم الأخرى، وهذا ظاهر من مجموع الأحاديث. وأيضا ورد النص عليه في حديث حتى لو دخلوا جحر ضب خرد، في رواية حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا واضح فيه المشاكلة. المشاكلة الحديث يشير أنكم تكونون تصنعون صنيعهم، أن قوما منكم يصنعون صنيعهم حتى في لو دخلوا جحر ضب، ومن صنيعهم الاختلاف الدنيوي والاختلاف البدعي الصنفين. فالآيات تشير إلى هذا، أن في هذا الاختلاف اشتباه أو تشابه مع أنواع الاختلاف الأخرى التي عند الأمم الأخرى. طيب اقرأ بارك الله فيك. وإما أن يراد المعنيان معا، فأما الأول إما أن يراد المعنيان يعني الاختلاف الديني والاختلاف الدنيوي، وكلها شر إلا أن الثاني أعظم، كلها شر وكلها ظلم فتنة، لكن الثاني أشد. لماذا كان الثاني أشد؟ لأنه أولا في أمر خطير، الدنيوي ممكن الاصطلاح فيه عن قريب يمكن وقد يتعثر، لكن أشد خطرا الاختلاف على مفاهيم الدين وأحكامه شرائعه الأساسية، أمور العقائد الأساسية وكليات الدين الأساسية، هذا الاختلاف عليها شر وخطير. وقد يجتمع المعنيان الأول والثاني، الخلاف بسبب الأمور الدنيوية والخلاف بسبب الأمور الدينية. نعم اقرأ. وإما أن يراد المعنيان معا، فأما الأول فلا أعلم قائلا به وإن كان ممكنا في نفسه، إذ لم أرى أحدا خص هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا بسبب بدعة، وليس ثم دليل يدل على التخصيص، لأن قوله عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبر الحديث لا يدل على الحصر، وكذلك إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما. يقول هنا لم أرى أحدا خص هذا بالافتراق، يقول فلا أعلم قائلا به وإن كان ممكنا في نفسه، إذ لم أرى أحدا خص هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي، يعني يقول الأحاديث الواردة في الافتراق ليست بسبب أمر دنيوي، وإنما هي بسبب أمر ديني. هذا واضح، يعني مثلا الافتراق اللي في البشرية بسبب تعدد الآلهة، عند اليهود مثلا بسبب أن قالوا عزير ابن الله، عند النصارى لما قالوا الله ثالث ثلاث. واضح الافتراق البشرية بسبب ديني. بالنسبة للمشركين عباد الأصنام بسبب ديني، تتنوع الآلهة عندهم تنوعا كبيرا يختلفون. الافتراق في داخل الأمة أيضا نشأ بسبب ديني، هؤلاء مثلا عصموا عليا وجعلوه في منزلة النبوة أو جعلوه إلها كما صنعت الشيعة، وخالفوا أهل السنة فصار الخلاف في أي شيء في أمر ديني. الخوارج يكفرون بالذنب الذي هو دون الشرك الأكبر، يعني بمجرد المعصية كالزنا والقتل ونحن بدون استحلال، وأهل السنة لا يصنعون ذلك، صار الخلاف بسبب دين. المرجئة يقولون أن الإيمان مجرد القول وأن الأعمال ليست من الإيمان، وقد يغلو بعضهم ويقول أن الشرك يكفي مجرد النطق، ولا يضر من نطق بالشهادتين شيئا حتى ولو أشرك. وأهل السنة لا يقولون ذلك. فصار الخلاف في أي شيء؟ في أمر ديني. فهذا هو المقصود في الأحاديث. افترقت البشرية بسبب اختلاف أمر ديني، وشاكله وشابهه اختلاف فرق داخل الأمة بسبب اختلاف في أمر ديني. وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة المذكورة في الحديث حسب ما يأتي، فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص، لأن فرقة المعاصي ما تفرق بين الناس. المعاصي خطر وشر فتنة قد تؤدي إلى انتشار البدع، فيكون الموجب للتفرقة البدع. وقد تؤدي المعاصي والعياذ بالله إلى الشرك، لأن المعاصي بريد الكفر. يعني الإنسان من كثرة المعاصي يترك الصلاة، ثم إذا ترك الصلاة استهتر بالدين، ثم إذا استهتر بالدين لا لم يوالي عليه ولم يعادي عليه، ثم انخلع عن شرائع الإسلام، وقد ينتقل إلى أنواع من الشرك أخرى. لكن ليس بسبب المعصية الأولى، يعني ليست المعصية هي بسبب هي التي أدت إلى الافتراق، لكن أفعاله ما ترتب عليها من الانحراف أدى إلى الافتراق. وقول المصنف هنا بأن الفرقة المضادة للجماعة هي ليست هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص، نعم المعاصي وحدها هي انحراف عن بعض مسائل الدين مع الاتفاق على أسسه ومحكماته وثوابته والاجتماع على عقيدة الإسلام. ولذلك مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام رجم فيه ماعز رضي الله عنه، وقطعت فيه يد المخزومية. فالمعاصي ليست وحدها هي التي توجب الفرقة، أن المعصية تقع يكون رجل صاحب سنة ثم تقع من المعصية، لكن العقائد والانحرافات والضلالات هي التي سبب للافتراق. والمعصية من خطورتها قد تنقل الإنسان إلى انحرافات عقدية، فتكون يكون السبب هو الانحرافات العقدية. أي نعم. وأما الثالث وهو أن يراد المعنيان معا، فذلك أيضا ممكن، إذ الفرقة المنبه عليها قد تحصل بسبب أمر دنيوي لا مدخل فيها للبدع، وإنما هي معاص ومخالفات كسائر المعاصي. وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة حسب ما يأتي بحول الله. ويعبد حال الخلاف على أمر دنيوي هو مشكل وخطير، لكن إن ترتب عليه دماء وتعصب وفتن وضلالات كان أشد خطرا، لكن قد يرجعون فيه. يعني الرجوع بسبب الخلافات الدنيوية إلى الحق أسهل من الرجوع من الخلافات الدينية والبدع، لأن ذلك أخطر وأشد. أي نعم. وكلها شر كما سبق الإشارة إلى ذلك. أي نعم. ويعضده حديث الترمذي ليأتين على أمتي من يصنع ذلك، فجعل الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما ترى. وكذلك في الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم، إلى قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم. الحديث الأول حسن بشواهده كما قال المحقق هنا، والذي بعده حديث صحيح، لكن يظهر لي أن في استدلال المصنف فيه نظر، لأن المصنف يريد يقول أن الاختلاف الدنيوي مذكور هنا يريد يستدل عليه بهذه الأحاديث، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم هذا يدل على أن الخلاف ديني، لأن الخلاف الذي وقع في من كان قبلنا من اليهود والنصارى خلاف ديني، الخلاف بين طوائفهم خلاف ديني كما هو معلوم عند علماء المذاهب وعلماء الفرق وعلماء الطوائف. أما استدلاله بقوله حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم، هذا صحيح في أمر مادي، لكنه إشارة إلى أنكم تتبعونهم حتى كما تتبعونهم في الأمر الصغير تتبعونهم في الأمر الكبير. هذا معنى الحديث، ليس معناه أن الخلاف فيه محصور على أمر ديني، لكن لو قال الشاطبي أن الحديث يشمل الأمرين هذا وارد، يعني لا تتبعن سنن من كان قبلكم في خلافاتهم الدينية والعقائدية فتختلفون في دينكم أو في بعض مسائل العقائد كما اختلف أولئك، هذا يدل عليه الحديث. ويدل أيضا على أنكم تختلفون حتى على دنياكم كما يختلف أولئك على دنياهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يشمل الانحرافات العقدية والانحرافات السلوكية، هذا مواقع مشاهد. أكثر البدع التي نشأت عند الغربيين تجدها عند كثير من المسلمين، ولا يمكن تنشأ عند الغربيين يوم السبت وتكون عند المسلمين يوم الأحد مع سرعة الاتصالات في الملبس وفي الشكل وفي الطريقة وفي طريقة الغناء وفي طريقة كذا وفي طريقة كذا. فالحديث شامل لهذا كله، شامل لهذا كله. وكذلك في الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى قوله حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم، فجعل الغاية ما ليس ببدعة. الحديث يوحي حتى يدرك المصلحون ما لا يجب عليهم، يوحي أن انحرافات البشرية واحدة، الخطورة أن يجعل المسلمون لأنفسهم خصوصية، إما أنهم لا ينحرفون ولا يظلمون ولا يبغون ولا يجهلون بزعمهم، أو أن الخلافات والشر والفتن والانحرافات وتبديل الشرائع ما هو إلا عند أهل الكتابين، كونهم يجعلون أنفسهم هذه الخصوصية هذا غلط ومخادعة. الانحرافات في الأصل واحدة عند البشر، هذا إنسان هذا إنسان، هذا يمكن يستقيم هذا يمكن يستقيم، الكافر يسلم يستقيم ويحسن إسلامه، والمسلم الذي يقع في شركيات أو يقع في بغي أو في ظلم يمكن أن يحسن إسلامه ويتوب، يعني يمكن هذا يصدق ويمكن هذا يصدق. الكافر كفر بسبب انحرافه وشهواته، والمسلم ينحرف أيضا بسبب رغباته وشهواته. التبديل يقع عند أهل الكتاب، التبديل يقع عند المسلمين أيضا، عبادة القبور والقرابة تعظيم الأنبياء وعطيهم خصائص الألوهية وقع عند أهل الكتابين ووقع عند المسلمين، تعدد المناهج والمصادر وقع عند أهل الكتابين ووقع عند المسلمين. فهذه قضية ينبغي أن يتنبه إليها المصلحون، وهو أن انحرافات البشرية واحدة وعلاجها واحد أيضا. لكي يخرج أهل الكتابين من انحرافاتهم لا بد تقنعهم بوحدة المصدر والتلقي وقبول الإسلام واتباع قاتل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الاتباع بمجرد الاسم، وإنما الاتباع على المعاني والعقائد والأحكام والتحكم للشرائع وتوحيد مصدر التشريع الذي هو الكتاب والسنة، وترك البدع والانحرافات والدخول في الإسلام الذي شرعه الله، والعمل بأحكام ظاهرا وباطنا فيكون مسلما. وكذلك من انحرف عن الإسلام من أبناء المسلمين، إما على مذاهب شيوعية أو علمانية أو حداثية أو بالنسبة لشرك القبور أو بالنسبة للتحكم لغير الشرائع الإسلامية أو ترك الصلاة، لابد تقنعه أن يعود بالنفس الطريق، وهو تعظيم الله عز وجل وتحقيق التوحيد الذي متضمن في الشهادتين والخضوع لأحكام الشرائع والتذلل لله والخضوع والعبادة ظاهرا وباطنا، وكل واحد بحسب انحرافه، هذا ترك الشرائع يعود إلى الشرائع، هذا يمارس أنواع من الشرك يتركها ويعود إلى التوحيد، هذا يرتكب يتبع مذهب مناقض الإسلام يرجع عن هذا المذهب إلى الإسلام. انحرافات البشر واحدة والعلاج واحد، والعلاج واحد، وهو رد الناس للاعتصام بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله المتين إيمانا وقبولا واحتكاما وخضوعا وانقيادا. فالأحاديث تشير إلى أن انحرافات البشرية واحدة. كان أحد زملائكم يسأل الدرس الماضي بعد الدرس يقول فين التشابه بين انحراف المسلمين وانحراف أهل الكتابين، الأحاديث تدل على التشابه ولا ما تدل؟ افترقت اليهود على كلام، افترقت النصارى وتفترق هذه الأمة. الشاطبي بدأ بالاختلاف الدنيوي، وقع الاختلاف الدنيوي، تقع الحروب بين الكفار مع أنهم متقاربون من حيث الأصل في الدين، وإن اختلفوا فيه أيضا، كما قال الله عز وجل إنكم لفي أمر مختلف يؤفك عنه من أفك. الكفار يختلفون ويقتتلون على الدنيا، والمسلمون أيضا يقع منهم الاختلاف على بعض المسائل الدينية ويقتتلون على الدنيا، هذا كثير في التاريخ، وقد يتفقون على المسائل الدنيوية ويقتتلون على المسائل، يتفقون على الدينية ويقتتلون على الدنيوية، كما حدث في الحرب المشهورة بين الأمين والمأموم وهما أبناء رجل واحد، أبناء الرشيد، أبناء هارون الرشيد. وكثير من الخلاف بين المسلمين والحروب بسبب أمور دنيوية، وبعضها تكون بسبب أمور دنيوية، وهذا وقع عند المشركين أيضا. الحديث كلها تدل على هذا، والحديث الأخير حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني أنكم ستشابهونهم في الانحرافات والاختلاف، سواء في الأمور العقدية أو في الأمور الدينية، وسواء في العقدية أو العملية، أو حتى في الأمور العملية. المسلمين الآن فيهم من يرابي وفيهم من لا يرابي، والمشركون ما كانوا يرابون ثم رابوا، مثل النصارى لم يكونوا يرابون ثم وقع انتشر فيهم الربا، فانتشر الربا في المسلمين، والذي أنشأ الربا هو اليهود، وما قال الله عز وجل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فهذا أيضا في الربا في المسائل العملية، الربا في المسائل العملية. وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. الحديث. نعم. الحديث قال المحقق أخرجه أحمد والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد. وهذا الحديث فيه دلالة ذكره المصنف هنا لينبه على مسؤولية المسلمين عن المحافظة على الدين، فهذا أصل عظيم يرجع إلى المحكمات الأساسية. المحكمات الأساسية عند الفقهاء أصل عظيم، وهو حفظ الدين. حفظ الدين هي مسؤولية كل مسلم، سواء كان حفظ الدين في نفسه أو حفظ الدين في مجتمعه. فعلى كل مسلم أن يعمل ما يستطيع لحفظ الدين في نفسه وفي مجتمعه. في مجتمعه يشمل أسرته، كان له أسرة، ويشمل خاصة المسلمين وعامتهم. والحديث هنا في خاصة المسلمين، وهو التوازن الذي أوجبته الشريعة للحفاظ على المجتمع. فقال وما إمارة السفهاء؟ هذا كعب بن عجرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. هذا حفظ الدين فيما يتعلق بالخاصة، يعني على المسلمين عامتهم أن يشاركوا مشاركة صحيحة واضحة بينة في حفظ الدين بالنسبة لعموم المجتمع، لأن الفساد على الدين قد يدخل من الأفراد، والافتراق عليه في الأحاديث قد يحدث من العامة، من بعض العامة، وقد يحدث من بعض الخاصة. فأين المسؤولية المشتركة؟ وأين التعاون على البر والتقوى؟ أين الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ يظهر في هذا الحديث. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة محكمة في الإسلام، وصفة من صفات المؤمنين، ومهمته ومقصده من مقاصده حفظ المحكم الأول وهو الدين. فوصاه النبي عليه الصلاة أولا بيّن له، قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، كما الشاطبي علق على هذا قال وكل من لم يهتدي بهديه ولا يستن بسنتي فإما إلى بدعة أو معصية، يعني بسبب معصية أو بسبب بدعة، وكلا الأمرين أي بسبب يؤدي إما إلى خلاف دنيوي وإما إلى خلاف ديني، وكلاهما شر على المجتمع، فلا بد من التعاون في إزالة آثاره، لا بد من التعاون لإزالة أي سبب يؤدي إلى الخلاف الدنيوي أو إلى الخلاف الديني، ولا يكون ذلك إلا بحفظ أحكام الشريعة. فهنا حذره النبي عليه الصلاة والسلام التحذير للأمة لعموم المسلمين، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني، لأن يصبح هناك ما في تعاون على البر والتقوى، صار هناك تعاون على الإثم والعدوان، هذه مصيبة على المجتمع، مصيبة، مصيبة على العامة، مصيبة على الخاصة، مصيبة على الناس جميعا. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، هذا التشديد في العقوبة، إذا وردت في الشارع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست منهم، ليسوا مني ولست منهم، هذا أمر شديد أشد من مجرد التحذير بالعذاب، لأنه قد يعاقب الإنسان ولا يتبرأ منه الشارع، يعاقب الإنسان ولا يتبرأ منه الشارع، هذا يدل أن هذا الفعل أشد من الكبائر، الزاني يزني فتقام عليه الحدود ما يجوز لك تتبرأ منه، والعاصي يعصي ولا يجوز لك تتبرأ منه، يحرم عليك أن تتبرأ منه إنما تنكر فعله، وأصل الحدود كفارات لأهلها. لكن هنا لاحظ التشديد في العقوبة، فأولئك ليسوا مني ولست منهم، لأن الموافقة على مثل هذا الانحراف خطر على الجميع، فمرتبته في الانحراف مرتبته في الجرم كبيرة، تشدد الشارع فيه. ولا يردون علي الحوض، الذين لا يردون عن النبي الحوض ما هم أهل المعاصي وإنما أهل التبديل، كما ورد في حديث الحوض، قال فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح قال فيذاد أناس عليهم أثر التحجيب من الوضوء، قال فيذادون عن الحوض والنبي ينظر عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب أمتي أمتي، فيقول النبي فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي من التبديل والتغيير والافتراق على الدين والافتراق عن شرائعه، ما تدري ما أحدثوا بعدك أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري. الأصل إذا رآهم محجلين من آثار الوضوء الأصل ماذا يقول؟ أنت أي إنسان ترى محجل من آثار الوضوء وش تقول في الأصل؟ الأصل أنه مع الأصل أن أمره إلى خير، أمره صحيح، لكن قد يكون معه ظاهر من هذه الظواهر المعتبرة، قد يكون معه ظاهر لكن في حقيقته يقع في مخالفات شنيعة، منها التبديل والتغيير والابتداع والانحراف عن الشرائع. فيقول الله عز وجل إنك أي يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيؤخذ بهم إلى النار، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، أي يدعو عليهم لما علم أنهم بدلوا وغيروا. وهذا السر في إرادة الشاطبي لهذا الحديث، يعني الأمر الآن متعلق بانحرافات دينية سواء عقدية أو كلية، لو سكت الناس عنها وتمالؤوا عليها وصدقوا على ما ذكر في الحديث ومن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فسد المجتمع، وإذا فسد المجتمع بسبب التعاون على الإثم والعدوان لا شك أن تبديل جريمة منكرة عظيمة، فوقع العقوبة المناسبة لهذا، وهي مكونة من أمرين العقوبة هنا في الحديث، البراءة ليسوا مني ولست منهم، نسأل الله العافية لنا ولكم المسلمين، والثانية ولا يردون على الحوض. بقي المنهج الصحيح ما هو؟ ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، أي قام بالواجب، قام بالواجب والأمر المعروف والنهي عن المنكر المحافظة على الدين اللي هو الأمر الأساس، قام بالواجب فأولئك مني، فلا شك أنهم من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى طريقته، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأنا منهم. وسيردون علي الحوض، وسيردون علي الحوض. اقرأ بارك. وكل من لا يهتدي بهديه ولا يستن بسنته فإما إلى بدعة أو معصية فلا اختصاص بأحدهما. غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص، وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء. نعم، هذا هو الأصل، فرقة الأحاديث المذكورة في حديث الافتراق سببها الافتراق على مسائل دينية أساسية كلية، لا تدخل فيها مسائل الاجتهاد السائغ كما سيأتي معنا. مسائل الاجتهاد السائغ مثل مسائل الاختلاف في بعض مسائل الحج ما تدخل في الفرقة هذه، وقد سبق الكلام بها. أيضا الخلاف الدنيوي الذي يرفع ولا يؤدي إلى اختلاف ديني فهو أيضا لا يدخل في الأحاديث في المعاني العامة التي ذكرت الأحاديث. لكن كما تلاحظون هنا أن الخلاف إذا كان بسبب أمور دينية يرتبط بالعقائد كليات الدين بأسس الدين وأثره خطير على المجتمع، لا شك أنها داخلة في هذه الأحاديث السابقة. والافتراق عن الدين والافتراق عن الشرائع أمر مذموم أشد من الافتراق على الدنيا، لأن الافتراق على الدنيا يمكن معالجته وخطره أيسر وإن كان شرا، لكن خطره أقل. لكن الخلاف على الدين، الخلاف عن شرائع الدين، التفرق عن إقامة الدين، لا شك أن هذا أمر خطير. ولذلك ورد التنبيه الشاطبي رحمه الله على ذلك. نعم. ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع، وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله. نعم، فهذا المعاصي يقع الخلاف فيها بين أهل السنة ومع ذلك لم يفترقون، والخلاف الدنيوي أيضا يقع ويتداركونه، وحتى إذا لم يتداركوه فالأمر لا يبلغ الافتراق الذي حدث بين أهل الكتابين وبين الفرق والضلالات، الافتراق عن الدين. وأخطر شيء يؤدي إلى الافتراق هو الافتراق والاختلاف على شرائع الدين محكماته الأساسية عقائده، ثم الافتراق عن إقامتها. هذا الذي يجعل الأهواء تنتشر، هذا الذي يجعل الأهواء تنتشر والعياذ بالله، والانحرافات. الآن الذي صنع في العالم من الانحرافات الفكرية والعقائدية، لو ذهبت تسأل المختصين عن ذلك يمكن يملأ مكتبات متعددة، أفكار ومذاهب وعقائد وأديان منحرفة. السبب افتراق الناس عن الدين، نقلهم إلى التبديل والتغيير وترك الشرائع، وهذا حدث في هذه الأمة نفسها أيضا. فالافتراق عن الدين هو أخطر ما نبهت عليه الأحاديث السابقة، وهي في الحقيقة هي المشكلة الأساسية العظيمة التي تؤدي إلى تفكيك هذه الأمة، كما هي أدت أصلا إلى تفكيك البشرية. ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. في أسئلة هنا تتعلق بكتاب الاعتصام، يقول هنا أقترح أن يكون الدرس بعد العشاء إذا وافقتم عليه، وأن يكون مدة الدرس ساعة واحدة. وأظن الآن نحن ما حول الساعة كذا، ها؟ سيكون إن شاء الله ساعة بمشيئة، ونختصر في الأسئلة بعد العشاء حتى ما نأخذ من وقت الدرس شيئا بمشيئة. يقول ما حكم أن نخصص ليلة الخميس للقيام بأعمال بحجة أن هذا اليوم ترفع فيه الأعمال، ما هو الضابط؟ الضابط يقول الذي تعرف به البدعة، الضابط هو الإحداث في الدين، كل أمر أحدث في الدين يعني ليس عندك عليه دليل من الكتاب والسنة فدعه. فإذا قلت طيب المسائل الجديدة هذه ليش تهت فيها العلماء، ماذا نصنع؟ المسائل الجديدة تلحق بسابقاتها، مثلا أنواع الخمور الجديدة الآن تلحق بحكم تحريم الخمر، إما لأنها خمر أو تلحق بالقياس، وأي مسألة جديدة في الاقتصاد أو في غيرها تلحق بالنصوص. الأمور التعبدية الإحداث خطره أنك تأتي بأشياء تتعلق بعبادات أو ما كان في معناها وأنت لا تملك دليلا من الكتاب والسنة على ذلك. تريد الضابط في هذا، تنظر الدليل وتنظر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب. هذا المجال هذا لا مجال للتزيد فيه، بل إذا أردنا أن نرجع للافتراق الموجود في الأحاديث، سببه أن الناس صاروا يصنعون في العبادات وفي العقائد أحكاما ويبدلونها كما يبدلون أزياءهم ويزيدون ينقصون فيها من عند أنفسهم، وهذا أمر حرمه الله عز وجل. فإذا جاء مثلا يوم الخميس، تعرف أنت يوم الخميس ما هي الشرائع التي فيه أن يصوم يوم الخميس مثلا؟ العبادات المفروضة، كثرة التنفل، القيود الشرعية الواردة، وغير ذلك من الأمور المعروفة. فإياك أن تحدث فيه ما لم يكن لك فيه دليل وشرع. هنا يقول: تنصحون من يريد أن يحفظ كتابا في القواعد الفقهية، يعني فيه كتب كثيرة على إتحال، لكن لو سألت بعض المتخصصين في القواعد الفقهية يمكن كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية يفيد في هذا، ثم هناك كتب متخصصة. لكن إذا أردت أن تحفظ كتابا فلا بد من أن تسأل أو تتابع في ذلك شيخا حتى يدلك على التدرج المطلوب في هذه الكتب. يقول هنا: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المجتهد إذا أخطأ في الأمور العقدية والعملية فإنه مغفور له، هل هذا في الأمور الكلية المعروفة من الدين بالضرورة كالأمور الغيبية؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الأمور الدقيقة، لكن في الأمور الضرورية الواضحة البينة التي لا يعذر فيها العامي من المسلمين فضلا أن نعذر المجتهد في أشياء مثل ما سبق تعلق بالضروريات والأساسيات، هذه يجب العلم بها والعمل بها والتعاون على إقامتها بين العالم والمتعلم والعامي، فلا يعذر العامي بالجهل بها إذا كان في بلاد المسلمين، ما يعذر بها. ولذلك المجتهد لو أخطأ في مجال الضروريات، يعني في المسائل الكلية القواعد الدينية المعروفة التي لا يعذر فيها العامي، هذا لا يعذر فيها المجتهد، ولا يسمى مجتهدا في هذا، ويسمى أصلا لا يسمى مجتهدا، لا يسمى مجتهد، إنما يسمونه العلماء صاحب زلة، يعني صحيح مجتهد وعالم في الأمور الأخرى لكن في هذه زلة. ولذلك قالوا: إياكم وزلة العالم فإنه يضرب بها الطبل، وزلة العالم تفسد العالم، تفسد العالم. ففي زلتي هذه ما يعتبر مجتهد، ما يعتبر مجتهد. مثل الأصل أن حكم القاضي، هذا مثال يوضح لكم المسألة هذه لصعوبتها، مثل الأصل حكم القاضي أنه ينفذ، ينفذ حكم القاضي. وفي الأمور اللي فيها اجتهاد أيضا ينفذ على الصحيح، وإن كان ينقضه من هو أعلى منه، لكن لو أن القاضي قال: أنا مجتهد لكن أبقى عد السارق من هنا من النصف ولا من رؤوس الأصابع، ينقض حكمه ولا ما ينقض؟ ينقض حكمه بالإجماع. وش نعتبر هذا منه؟ هو قاضي ولا ما هو قاضي؟ قاضي. وعالم ولا ما هو عالم؟ لكن هذه ما يمكن نقول أنها نشأت عن فكر مجتهد، لا شك أنه نشأت عن حال غفلة. ولذلك مثل هذه الأخطاء تصنف في الزلات والذنوب، ما تصنف في الاجتهاد، ومنها الأشياء اللي داخلة في الأحاديث الافتراء، الأفكار الغريبة هذه ما يمكن واحد يفكر تفكير صحيح ووصل إليها، ما يمكن يقرأ. هو عالم صحيح أو قاضي أو طالب علم أو إنسان متخصص، لكن في هذه زلة، يعتبرها زلة عظيمة، زلة عظيمة ويحذرون منها، يقول زلة العالم تفسد عالم. فابن تيمية ما يقصد هذا، ما يقصد الزلة أنها مغفورة له هنا، هذه من الذنوب غفرانها إلى الله عز وجل، إن تاب منها كان له حسنات أكثر من سيئاته، فأمر مغفرتها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يحذر منها حتى وإن نشأت من إنسان معروف. هذا الجواب واضح، كلام شيخ الإسلام أو غيره من مجتهد إذا أخطأ في الأمور الدقيقة، الأمور الدقيقة عادة هذه ما تتعلق بشؤون الناس ولا بالقضايا الأساسية، أمور دقيقة خاصة يقع الغلط فيها. يقول ما رأيكم في مختصر الموافقات للشيخ محمد جيزاني، وهل تنصحون طالب العلم المتوسط بقراءته؟ وكتاب مفيد، مختصر مفيد، لكن الطالب المتوسط لا يقرأ فيه، يقرأ في الكتب المتوسطة لأنه يعتبر من الكتب العليا، المتوسط يقرأ من المتوسط، والمبتدئ يقرأ من الكتب المبتدئة، المتوسط لا يقرأ فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.